لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيجاب: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين طريق النجاة في هذه السورة، وأن من أعظم وأول طرق النجاة أن يتمسك الإنسان بكتاب الله عز وجل، أن يتمسك الإنسان بكتاب الله من كل وجه يمكنه أن يتمسك به بكتاب الله، يتمسك بكتاب الله تلاوة، يتمسك بكتاب الله استماعا، يتمسك بكتاب الله عملا وفهما لهذا القرآن المجيد ولما جاء به. فاطر القرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وإذا أراد الله إخراج الورى من قبرهم إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، فتظل تنبت منه أجساد الورى مثل النبات كأجمل الريحان، حتى إذا ما تم حال ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، أوحى لها رب السماء فتشققت فإذا الجنين كأكمل الشبان. قال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول الله تبارك وتعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. من كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. ثم نبههم الله عز وجل على طريق آخر من طرق النجاة، وهي أن يتفكروا فيما خلق الله عز وجل، أن يتفكروا فيما برأ الله عز وجل لهم، فيما أنشأه الله عز وجل من أجلهم. فإن الله عز وجل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. صارت النعم علينا كاللباس السابق، كل ما فينا نعمة من الله عز وجل. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله مع هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، إلا أنهم كفروا وحادوا عن طريق الله عز وجل. وفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ليس فيها عروج، ليس فيها تصدع، ليس فيها تشقق، وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. النخل طويلة باسقات لها طلع نضيد منقطر جميل يأكله الإنسان متنوع المنظر، لها طلع نضيد رزقا للعباد. أحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. لكن سعادة ما يبعثه الله، من يبعثه الله عز وجل من الرسل لا بد أن يجد تكذيبا له. كذبت قبلهم قوم نوح، هم ليسوا بدعا في ذلك التكذيب، ليسوا أول من كذب الرسل، لكن الله عز وجل توعدهم قال: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل، هؤلاء جميعا كذبوا الرسل، هؤلاء جميعا حادوا عن منهج الله، هؤلاء جميعا فقدوا طريقهم وفقدوا ما أمرهم الله عز وجل أن يسيروا فيه، فقدوا الطريق الذي لا بد أن يسيروا فيه. وهكذا البشرية انحدت عن هذا الدين، هذا الدين هو الذي يعصم البشرية الآن، هو الذي يعصمهم من الوقوع في كل انحراف يخرج على الناس بسبب ضياع الفطرة. بسبب ضياع الفطرة، الفطرة التي تذهب في العالم اليوم، لا يوجد دين ممكن أن يجابه هذه الفطرة المنكوسة إلا هذا الدين، إلا الإسلام. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. هذا الدين الوحيد الذي يجابه الفطرة المنكوسة المعكوسة التي تخرج من الشرق والغرب. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول: كل كذب الرسل فحق وعيد، حق وعيده سبحانه وتعالى عليهم. أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في نفس من خلق جديد. إذا كان الله عز وجل هو الذي خلقهم وبرأهم وذرأهم في الأرض، أفيعيا سبحانه وبحمده أن يعيد الخلق مرة أخرى؟ وسيتكرر هذا المعنى مرة أخرى في هذه السورة المباركة: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب، الله عز وجل لا يتعب سبحانه وتعالى، لا ينصب تبارك اسمه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في نفس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هكذا يرشدنا الله عز وجل إلى أنه رقيب عليك، يعلم تفاصيل عملك، يعلم دقائق أحوالك، يعلم كل شيء عنك، هو أعلم بك منك سبحانه وبحمده. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الذي تخفيه في ضميرك يعلمه الله، الذي تخفيه في ضميرك يعلمه الله تبارك وتعالى، ويعرفه سبحانه وتعالى قبل أن تعمله، وهو رقيب عليك مطلع على دقائق أحوالك. كان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول، يتمثل دائما بهذه الأبيات: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. الله عز وجل يطلع على دقائق أحوالك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لما تعجب الصحابة لما قال له النبي عليه سعد لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل عليه هذا، يعني لسانه، فقال: يا رسول الله، ونحن مؤاخذون بألسنتنا؟ فقال له: فكدتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا لسان يريدك الموارد، يريدك المهالك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم ذكر الله بداية الرحلة إلى الدار الآخرة، وهذا صلب بسورة طه. وأكثر هذه السورة في رحلتك أنت إلى الدار الآخرة، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. الذي يهرب منه الناس جميعا في هذه الأيام، هم يهربون من ماذا؟ يهربون من الموت، يفرون منه وهو ملاقيهم. كما قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إنسان يجري من عدو، من سبع يجري من عدو، ويفاجأ أن هذا العدو خرج أمامه ليقطع طريقه، لن يستطيع أن يفر منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. مهما قررت ومهما تطور الطب ومهما كنت في نعيم أو كنت في بؤس وشقاء ستلقى هذا المصير لا محالة. كل نفس كما قال الله تعالى كل نفس بهذا الهموم كل نفس ذائقة الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. إن الإنسان إذا تفكر في الموت فإنه يهبط من هذا التفكير مجرد التفكير إنه يموت وهيأكل أولاده وهيأكل زوجته وهيأكل أمواله وهيأكل أصحابه وهيأكل كل شيء. ذلك ما كنت منه تحيد ونفرخ في الصور ذلك يوم الوعيد. أحداث كثيرة حصلت بين هاتين الآيتين لكن القرآن طواها طيشاً. هذه الأحداث أصبحت متلخصة في حدثين رئيسين. الحدث الأول أنك مت، الحدث الثاني أنك قمت. قال الله عز وجل ويذكر الناس أنهم سيقومون لأن الموت ليس نهاية الأمر. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. يقوم الناس لرب العالمين ويقول المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقوم لرب العالمين سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يوم ينظرون. خير إن الإنسان يقوم وهو ينظر لحد البصر إلى هذا الهول الذي أصاب. قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لذلك ربنا يقول سبحانه وتعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يتوقها وشهيد يشهد عليها. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أصبحت تبصر كل شيء كل شيء تبصره. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا قيل الملائكة وقيل هو مالك خازن النار وعبر عن المفرد بالمثنى جريا على عدد العرب. ألقيا أو المسائق الشريف ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. انظر ينبئك الله عز وجل على طريق نجاتك مرة أخرى. ألم أقل لكم هذه السورة فيها طرق للنجاة طرق كثيرة للنجاة. الاستمساك بالقرآن العظيم الإيمان بالدار الآخرة التفكر في مخلوقات الله عز وجل العمل بالخير أن تعمل خيرا لكي تلقى هذا الخير عند الله عز وجل. وما تفعل من خير فلن تكفر أبدا ستجد هذا الخير عند الله عز وجل. وما يفعل من خير فلن يكفروه لن يغطى هذا الخير أبدا وإنما ستلقاه عند الله. كل عمل صلاة ستلقاه عند الله ومرضك ستلقاه عند الله صدقاتك ستلقاه عند الله بيرك ستلقاه عند الله قيامك بالله ستلقاه عند الله ذكرك لله عز وجل ستلقاه عند الله كل عمل صالح ستلقاه عند الله عز وجل عمل للدين ستلقاه عند الله سبحانه وتعالى. التزاماتك بوجه أخيك ستلقاها عند الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولم بشق تمر، بشق تمر ستلقاه عند الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وبحمده يقول: ألقيا في جهنم كل كفار عليم مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هذا مشهد، والمشهد المقابل وأزلفت الجنة للمتقين. قربت الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يرزقنا الله عز وجل رؤية وجهه الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أبواب، لكل أواب يعني لكل رجاع إلى الله عز وجل. فإنه ليس من شرط المؤمن ألا يذنب، ليس من شرط المؤمن الذي يدخل الجنة ألا يذنب. فإن الذنب واقع لابن آدم لا محالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المهم إذا أذنب المؤمن أن يرحم، والله عز وجل لا يمل حتى تمل. الله عز وجل لا يمل سبحانه وتعالى، لا يمل من كثرة الرجوع إليه، لا يمل من كثرة التوبة إليه، لا يمل إذا وقعت. لكن المهم أن تقوم مرة أخرى، أن تقوم مرة أخرى لكل أواب حفيظ يحفظ أمر الله عليه، يحفظ دين الله في نفسه. لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا مقام الإحسان، فقال المراقبة لله عز وجل. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم قال الله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى. هذا يرجع، هذه الآية ترجع إلى التكذيب. هؤلاء كذبوا، والذين كذبوا بتكذيبهم لابد ان ينظروا الى اثارهم وكيف اهلكهم الله عز وجل. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. والمؤمن لا يصبر فقط، وانما يصبر ويعمل، يصبر ويعمل. قال الله تبارك وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. هذا أيضا من طرق النجاة، أن تحافظ على الصلاة، أن تحافظ على الصلاة، أنك أنت تكون مهموم بهذه الصلاة. الصلاة فيها تسبيح للرب، فيها تمجيد، فيها تعظيم لله، فيها قرب من الله عز وجل. ثم أعاد الله عز وجل المشاهد مرة أخرى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يخرج الناس من قبورهم، يبعث الناس يوم القيامة ليلقوا ربهم تبارك وتعالى، يلقوا الله عز وجل. ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وأول من تشق عن الأرض هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، أول من تشق عن الأرض يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف الله. ذكر بالقرآن، فإذا أردت أن تتذكر أيها المسلم فعليك بكتاب الله عز وجل، عتاب القرآن وافهم ما فيه وما أمرك الله عز وجل به. استمع إلى كتاب الله عز وجل وحاول أنك أنت تفهم هذا القرآن. قال الله عز وجل وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.